أحسن الله إليكم. سائل من الجزائر يسأل، وهو السؤال 13: هل يجوز ضرب الصبي دون العاشرة من باب التأديب، أي في غير لا الصلاة؟ بأس. لا بأس، ضرب غير مبرح لا بأس، ضرب يؤلمه نعم، ويجب أن يحذر المرء رجلا كان وامرأة حين يضرب صبيه، يجب أن لا يستبد به الغضب فينقض عليه كما ينقض الأسد على فريسته، هذا خطأ، وإنما ضرب تأديب وزجر حينما يخطئ خطأ لا يصبر عليه فيحتاج إلى الضرب. أما إن كان يتأدب بالعتاب والزجر فلا يلجأ إلى الضرب. نعم.